إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ونفس لا تشبع، وقلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا مجلس يوم الأحد الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي العقيدة والأدب، ومن كتابي اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد ابن تيمية رحمه الله، ومن كتاب الأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث الإمام محمد بن إسماعيل البخاري. أثبت لكم المجلس الماضي من خلال هذه السؤالات التي أترك لكم الأجوبة، ثم أذكر الجواب المثالي بالنص. السؤال 53 بعد 200: هل نسخ القعود للمأمومين وراء إمام يصلي بهم قاعدا يدل على فساد العلة المذكورة، وهي أن القيام في الصلاة على إمام قاعد فيه تشبه بفارس والروم، هل نسخ القعود للمأمومين وراء إمام يصلي لهم قاعدا يدل على فساد العلة التي ذكرتها آنفا؟ ها، نعم يا شيخ، لا يدل. هذا نص ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال نسخ القعود. نسخ القعود لو سلمنا بالنسخ وهو لا يرى النسخ كما سيأتي. يقول لابن تيمية رحمه الله تعالى: نسخ القعود لا يدل على فساد تلك العلة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا تذكير بما مضى، صلى قاعدا فصلى الصحابة خلفه قياما، فأشار إليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجلوس أو بالقعود، ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقب انتهاء الصلاة: إن كدتم لتفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود. يقول ابن تيمية: على قول من يقول بنسخ القعود، العلة ما تنسخ ولا تفسد ولا تبطل، وهي أن تقصد الصلاة من قيام وراء إمام يبدأ صلاته قاعدا جالسا فيه تشبه بفارس والروم، فيه تشبه بفارس والروم. السؤال 54 بعد 200: هل يرى ابن تيمية رحمه الله تعالى أن القعود للمأمومين وراء إمام يصلي بهم قاعدا منسوخ؟ وبماذا استدل ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ نعم يا شيخ أحمد، ها؟ لا يرى ابن تيمية النسخ، وهذا نص، حيث قال: والصحيح أن هذا الحديث محكم. أي حديث يعني حديث إشارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن صلى وراءه قائما أن يجلس. بماذا استدل؟ استدل بعمل عدد من الصحابة به بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال، لاحظ هذا لأنه قد ينقدح في ذهنك أن القيام من الصحابة وراء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي في مرض موته عن يسار أبي بكر يصلي جالسا وهم قيام. قال رحمه الله: مع كونهم علموا صلاته في مرضه، علموا صلاته في مرضه. سؤال 55 بعد 200: قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طيب من يلخص لي ما يتعلق بقيام المأمومين وراء إمام يصلي بهم قاعدا أو يصلي بهم قائما أو صلى بهم قائما ثم قعد؟ وتنتزع الجواب من هذا العرض المختصر الذي ذكرت آنفا. نعم، يصلي بهم الإمام قائما، عرض له عارض فقعد، يصلون وراءه، لهم أن يصلوا قعودا أو قياما، قعودا أو قياما. طيب، بدأ الإمام، الحالة الثانية، بدأ الإمام الصلاة قاعدا، هل يقال لهم صلوا قياما أو قعودا، أم يتعين للحديث الذي دندن شيخ الإسلام ابن تيمية حوله أن يصلوا قعودا؟ وعليه ينصرف بلا خلاف قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن كدتم لتفعلون فعل فارس والروم يقومون وهم قعود على ملوكهم وهم قعود. السؤال 55 بعد 200: قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الجنازة، قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الجنازة ثم قعد، فما حكمة هذا القعود في باب النهي عن التشبه بالكافرين؟ ومن روى الحديث وما لفظه؟ أجب عن الفرع الأول: قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الجنازة ثم قعد، فما حكمة هذا القعود في باب النهي عن التشبه بالكافرين؟ أبو العبادلة، نعم، نرجع نصوغ صياغة مفهمة، لأنه مشكل لو قلنا قام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأن اليهود كانوا يقومون، مشكل، والمقام مقام نهي وزجر عن التشبه. قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم للجنازة، ثم لما أخبره رجل من أهل الكتاب يهودي من يهود المدينة قال: إننا نصنع مثل هذا، نقوم للجنازة، فقعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع ما يروى من قوله: وخالفوهم. طيب، الحكمة مخالفة اليهود، هذا نص الجواب، الحكمة مخالفة اليهود لأنهم يقومون حين تشيع الجنازة أو حين مرورها ولا يقعدون. والحديث رواه مسلم من حديث علي، ما لفظه؟ حديث علي بن أبي طالب في صحيح مسلم، ما لفظه؟ قال رضي الله عنه: قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد. وأما النص الذي فيه المخالفة فرواه أبو داود بلفظ: خالفوهم، يعني خالفوا اليهود، إذا شيعتم جنازة أو مرت بكم جنازة فقوموا ولكم أن تقعدوا، مخالفة لليهود. لكن الحديث رواه أبو داود وهو حديث ضعيف بلفظ فخالفوهم بلفظ فخالفوهم، واستدل به بكل حال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. طيب كيف تتصور عملية مرور الجنازة والتشييع من قيام وقعود؟ كيف تطبق سنة القيام والقعود؟ لو طبق الإنسان مثل هذه السنة على غير السنة لخالف السنة، يعني بمعنى أنك لو شيعت جنازة هم داخلون بها إلى البقيع أو إلى المقبرة وأنت تجلس وتقول أنا أخالف اليهود، هذا ما يتصور مثل هذا. لكن يتصور في حالتين، الحالة الأولى ها، لهذا كتابان، لهذين السؤالين كتابان. الحالة الأولى، نعم مرت عليه وهو غير مشيع، مرت عليه غير مشيع، له أن يقوم ثم بعد ذلك يقعد، هكذا يتصور. الحالة الثانية، شيع، شيع، أحسنت، شيع ومشى وهو قائم، الماشي لابد أن يكون قائم، ولما هموا بوضعها في اللحد والقبر جلس، ولا إنكار ولا عتبة ولا تثريب. وبهذا تنتظم الأحاديث ويتحقق عدم التشبه باليهود، عدم التشبه باليهود. السؤال 56 بعد 200 وهو الأخير، كيف تكون مخالفة اليهود والنصارى في الدفن وما دليله؟ كيف تكون مخالفة اليهود والنصارى في الدفن وما دليله؟ ها؟ كيف تكون مخالفة اليهود والنصارى في الدفن؟ المسلمون يدفنون موتاهم في اللحود، في اللحود، وهو الحفر الجانبي بجوار القبر. وأما غيرهم من اليهود والنصارى فإنهم يدفنون في الشق، مجرد يشقون شقا أو يبنون بناء وينزلون موتاهم، وينزلون موتاهم. تحفظ الدليل، وهو اللحد لنا والشق لغيرنا من اليهود والنصارى وغيرهم، اللحد لنا والشق لغيرنا. والحديث صحيح رواه الإمام أحمد. وثمة أمر من الأمور نبهت عليه، وهو ما هذا الأمر؟ مما يخالفنا فيه اليهود والنصارى، التابوت، الدفن في التابوت. وقد نقل عدد من الأئمة اتفاق علماء المسلمين على كراهية الدفن في التابوت، وهذا من صنع اليهود والنصارى وغير المسلمين. اللهم إلا أن تلجئ الضرورة، إلا أن تلجئ الضرورة، فلا يجد الإنسان لحدا إلا شق، ولا يتمكن أهله وذووه والمسلمون في تلك البلاد كأن تكون ساحلية من أن يدفنوا في لحد، أصلا ما يتمكنون، مثل البلاد التي تعيش في جزر، لا يتمكنون من حفر الأرض على طريقة اللحد، على طريقة اللحد. فهذا ضرورة، والله عز وجل قد يسر في هذا الأمر برحمته، فقال عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال وأيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. متفق عليه. ودعوى الجاهلية ندب الميت، وتكون دعوى الجاهلية في العصبية. قال: ومنه قوله فيما رواه أحمد عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا. قال نعم. يقول رحمه الله: وأيضا عن عبد الله بن مسعود، يعني من الأمور التي أمرنا بمخالفة اليهود والنصارى فيها، قال وفيه التنبيه. نعم. قال: وأيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من ضرب الخدود، أي عند وقوع الموت وعند وقوع المصيبة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هذه عادات أهل الجاهلية، احذروا منها. ليس منا من ضرب الخدود، ليس على شريعتنا وليس على هدينا من ضرب الخدود وشق الجيوب، شق الجيوب الثياب، ودعا بدعوى الجاهلية، ودعا بدعوات وقال كلمات كان أهل الجاهلية يرددونها، ومنها ما مر بنا فيما يتعلق بمرور الجنازة على الإنسان: كنت وكنت، أو أنت وأنت، أنت وأنت، وكنت وكنت، وما شابه ذلك من العبارات التي فيها أشبه ما يكون بالنياحة. ودعا بدعوى الجاهلية، قال: متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. قال: ودعوى الجاهلية ندب الميت بأسلوب معروف في الجاهلية، مقرون بضرب الخدود وشق الجيوب وبرفع الأصوات والنياحة والصراخ والعويل وذكر محاسن هؤلاء الموتى، وكل ذلك من عادات الجاهلية. قال: دعوى الجاهلية ندب الميت، وتكون دعوى الجاهلية أيضا في العصبية. انتهى بقوله ندب الميت، هذا فيه حث من النبي صلى الله عليه وسلم وأمر ألا نتشبه بفعال أهل الجاهلية. إذا مات لهم الميت أو حلت بهم الكارثة أو نزلت بهم الداهية أو المصيبة ضربوا الخدود وشقوا الجيوب، شقوا الثياب وشقوا القمص، ودعوا بدعوى الجاهلية من الملولة والصريخ والصياح وتعديد فضائل ومناقب الميت، وكل ذلك لا يحل لأنه من عادات الجاهلية. أولا لأنه منهي عنه في الإسلام، وثانيا لأن فيه تشبها بأهل الجاهلية. قال: وتكون دعوى الجاهلية في العصبية. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ودعا بدعوى الجاهلية، يعني هذا الصياح وهذا الصراخ وهذه الكلمات في تأبين كما يقال في المصطلح المعاصر، هذا الميت بلا ريب أنه من دعوى الجاهلية. قال: وتكون دعوى الجاهلية أيضا في العصبية، تكون دعوى الجاهلية في العصبية. ومنه، لاحظ لهذا، يعني من أشد ما وقفت عليه من النصوص في نبذ العصبية والتعصب وبيان أنها من أمور الجاهلية وأن المؤمن يجب أن يبرأ منها، قال: ومنه قوله فيما رواه أحمد واضبط معي عن أبي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تعزى بعزاء الجاهلية. من تعزى أي انتسب إلى أهل الجاهلية بأن شابههم في أقوالهم وفعالهم، كأن يقول عندما يموت له الميت أو عندما يريد أن ينتصر له قومه: يا لفلان ويا بني فلان على بني فلان من القبائل الأخرى. هذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعزى بعزاء الجاهلية، أي انتسب إليهم بالقول والفعل والسلوك، بالقول بأن يقال: يا لفلان، حمية وانتصارا واستنصارا بهم على غيرهم. لاحظ لي العبارة هذه، هذه من أشد ما وقفت عليه في نبذ العصبية. ماذا نفعل؟ قال: فأعضوا بهني أبيه. الهنو يعني لو لم يرد في الحديث مثل هذا ما استجاز الإنسان أن يذكره، ولكن هذا التشديد بلا رسول من رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلاءم ويتوافق مع تلكم النعرات وتلك العصبية التي تفتت، لا أقول الشمل وأفراد المجتمع، بل تفتت المحبة من القلوب. يقول فاعضوه بهني أبيه، أي بذكر أبيه، بهني أبيه أي بذكر. إيش نقول يعني إيش يقال؟ قال أعضض هني أبيك. شوف ارجع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ولا تكنوا، لا تكنوا، لا تخافوا، ها، لا تعرضوا، لا تكنوا، بل قولوا لمن سمعتموه يدعو وينتسب إلى الجاهلية ويدعو بدعوى الجاهلية يا لفلان يا للقبيلة، أو حتى إن كان شعوبيا، حتى وإن كان شعوبيا يرى أن عرق شعب معين، أن هذا الشعب هو شعب الله المختار، وأن عرقه كريم، وأن أعراق الناس فيها لؤم وخسة ووضاعة، وهذا ما يعتقده اليهود في الناس، وأنهم أمميون أكرم الله السامعين كالحمير، وأن للشعب اليهودي أن يركب وأن يلعن ما شاء وكيف شاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهني، والهن هو الذكر أبيه، ولا تكنوا، لا تخافوا، ولا تكنوا، ولا تعرضوا، بل قولوا لهذا المتعصب أعضض هني أبيك. وهذا بلا ريب أنه شيء شديد يتلاءم مع هذه الدعوة. وأنت تسمع مثل هذه الدعوات الباطلة كانت وما زالت ولن تمحى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيذكرها ويذكر استمرارها في هذه الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وأنت تعجب بمثل هذا في الأيام التي خلت، أن بعض الناس دخلوا على رجل وهو منهم وفيهم فأمروه أمرا وهددوه تهديدا وتوعدوه وعيدا شديدا بأن يطلق زوجته. ليش؟ لأنهم قبليون وهي ليست قبلية. هذا ضرب من ضروب الجاهلية، ودعوة من دعوة أهل الجاهلية، وتعزي بعزاء الجاهلية، بل وأبلغ، لأن هذا فيه ما فيه من العصبية، وفيه ما فيه من تفريق بين الزوجين. الرجل يصرخ يقول يا إخواننا ويا قبيلتنا أنا أحب زوجتي، والزوجة تقول لا أنا ما أريد أفارق زوجي، وهؤلاء بقوة، ولعلهم يهددون بالسلاح، بعض الناس يهددون بالسلاح إذا لم تطلق هذه الزوجة لأنها ليست من قبيلتنا، فإن كانت أعجمية فالأمر أشد وأنكى، قد يقتلونها. وهذا حصل، تقدم أحد الإخوة وهما من وطن واحد في بلد من البلدان في العالم لخطبة، وهو رجل غير قبلي، لخطبة امرأة قبلية، فجاء أهلها قالوا شوف والله عاصرت هذا الحدث يا إخواننا، قالوا شوف والله إذا ما تفسخ وتقلع والله ما في إلا الذبح، تذبح ذبحا. سبحان الله، ضرب من ضروب الجاهلية ودعوة للجاهلية. وإذا كان في تقديري مثل هذا يقال له أعضض هني أبيك، فما بالك بمن يهدد بالقتل وليس مجرد عصبية، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكرم الناس أتقاهم، وكلهم لآدم، وآدم خلق من تراب، كلهم لآدم، وآدم خلق من تراب. أكرم الناس الأتقياء الأنقياء المخلصون المخلصون، كما أنني أدعو إلى لا قبلية أقول لا شعوبية، لأن بعض الناس إذا ذكر العرب قام يغمزهم ويلمزهم وينسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اصطفاه الله واجتباه من أشرف قبيلة عربية وأفصح قبيلة عربية وهي قريش. فليقرأ هذا الشعوبي كتابا للحافظ عبد الرحيم بن الحسين العراقي، وهو القرب، القرب الذي سماه القرب في محبة العرب، فلهم تميز. لكن قد جعل الله لكل شيء قدرا ونص عليه شرعا، وكلكم لآدم وآدم من تراب، وأكرمكم عند الله أتقاكم كما قال ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. نعم. قال رحمه الله: وأيضا عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. قال رحمه الله: وأيضا عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، يعني أن هذه الأربعة ستظل متأصلة في هذه الأمة إلا في من رحم الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، أنا ممن وأنت ممن. وفي مقابل هذا، بعدما يفرغ من نفخ نفسه ورفعها على الناس، لا بد أن ينتقل. والطعن في الأنساب، أنت ممن. الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم. الاستسقاء بالنجوم أي الاعتقاد في النجوم، ويلحق بالنجوم الكواكب، الاعتقاد فيها ما لا يحل اعتقاده إلا في الله من النفع والضر والتقديم والتأخير والصحة والمرض والمطر وما شابه ذلك، وهو اعتقاد أهل الجاهلية. الاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، نسأل الله السلامة والعافية، ودرع من جرب. رواه مسلم. وهذا مما يجب أن يحذره المسلمون، لا سيما في هذا الزمان العجيب الذي لم يقتصر بعض الناس على النياحة، بل يستأجرون نائحات للنياحة في المآتم، كما يستأجرون القراء، كما يصنعون السرادقات، وكما يرفعون وينيرون هذه السرادقات بأنواع من الأنوار. وكل ذلك من البدع المحدثة، كل ذلك مما إذا أوصى به الميت، فإن الميت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذب بما نيح عليه إذا كان أوصى، وإلا فإن الميت قد يكون أحرص ما يكون ويوصي أهله، يقول: ترى ما أحد يرفع صوته بالبكاء، العين تدمع، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وفاة ولده إبراهيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: القلب يحزن والعين تدمع، وإنا ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. وإن الله عز وجل لا يعذب بدمع العين، ولكن يعذب بهذا وهذا، بالشق ولطم الخدود والنياحة كنياحة أهل الجاهلية. فاحذروا بارك الله لكم حين يموت لكم ميت. أسأل الله لكم ولقرابتكم ولذويكم وذراريكم العمر الطويل في طاعة الله المبارك وحسن الخاتمة، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. احذروا من إقامة السرادقات ونصب المخيمات حين موت الميت والأموات، واحذروا من كهربة المكان بالكهرباء وكأنه عرس وزواج، واحذروا من الاتيان والاستقدام للقراء وإعطاؤهم الأجور، فإن كل ذلك ورب الكعبة من المحدثات والمخالفات لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إنما يشرع أن تذهب لأهل الميت وتقول لهم لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده إلى أجل، فاصبروا واحتسبوا أو أعظم الله أجركم، بلا جلوس وبلا شرب وبلا ذبائح ولا ولائم، فكل ذلك من فعال أهل الجاهلية، نسأل الله أن يبرئنا من فعال أهل الجاهلية. قال رحمه الله ذم في الحديث من دعا بدعوى الجاهلية وأخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم، ذما لمن لم يتركه، وهذا كله يقتضي أن ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام، وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لها. ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذم، وهذا كقوله سبحانه وتعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فإن في ذلك ذما للتبرج وذما لحال الجاهلية الأولى، وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة. يقول رحمه الله ذم في الحديث من دعا بدعوى الجاهلية، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تعزى بعزاء الجاهلية. يقول من دعا بدعوى وأخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم، ذما لمن لم يتركه، أي أنه واقع ليس له في الناس من دافع، وأنه لا بد أن يكون ويستمر. قال وهذا كله يقتضي، نسبة هذه الفعال لأهل الجاهلية يقتضي ماذا؟ يقتضي ماذا؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يقتضي أن ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام، سواء بالانتساب والتعزي بعزاء الجاهلية أو بما سبق أو بما لحق وسيأتي ذكره، فكل ما كان من أمر الجاهلية فهو مذموم في دين الإسلام، كل ما كان من أمر الجاهلية فهو مذموم في دين الإسلام. لكن مثل هذا لا يدخل فيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فأهل الجاهلية مع جاهليتهم توجد لديهم العرب، يوجد لديهم المروءة، الكرامة، الشهامة، الشجاعة، الغيرة، النصرة، هذا كله ما زاد في الإسلام مع بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قوة. ومن هنا تدرك سر هذا الأسلوب النبوي حين قال إنما بعثت، ما قال بالأخلاق، ولو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأخلاق فإن دين الإسلام كله أخلاق، فرائضه، واجباته، مستحباته، مباحاته، كله أخلاق وكله أدب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمة أخلاق متأصلة في الناس، متجزرة في قلوبهم، ما أتى الإسلام لينسف هذه الأخلاق، بل أتى لتحيا، ولكنها تحيا في الإسلام مؤصلة يقصد بها وجه الله، ولا يقصد بها المكاثرة ولا المفاخرة ولا الرياء ولا السمعة. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أما فعال الجاهلية فليس فيها، ليس في فعال الجاهلية التي ليست من الأخلاق ولا من الأدب في شيء، ليس فيها شيء ممدوح. قال ابن تيمية ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام، وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لها. النبي صلى الله عليه وسلم يضيف هذه الفعال من ضرب الخدود، من شق الجيوب، من الدعوة بدعوى الجاهلية، من النياحة على الميت بالجاهلية، لماذا؟ ذم لها، ذم لها. ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذم، واحفظ مثل هذه القواعد، فإنه يندرج تحتها ما قبل، ما سبق وما لحق فيما سيأتي ويمر بنا إن شاء الله في باب التشبه باليهود والنصارى وأهل الجاهلية. يقول إن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذم، وهذا كقوله سبحانه ولا تبرجن، شوف ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، تبرج كنا لمعشر النساء وخروجهن متعطرات سافرات شيء محرم، وفيه تشبه مع هذا التحريم، فيه يتضمن تشبها بنساء أهل الجاهلية، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فإن في ذلك ذما للتبرج وذما لحال الجاهلية الأولى، وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة. فإذا ورد النهي عن التشبه بهم في حكم مفصل فإن النهي ما يزداد إلا نهيا، والحظر ما يزداد إلا حظرا، والتحريم ما يزداد إلا تحريما. نعم. قال رحمه الله: ومنه قوله لأبي ذر رضي الله عنه لما عير رجلا بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية، فإنه ذم لذلك الخلق ولأخلاق الجاهلية التي لم يجئ بها الإسلام. ومنه قوله تعالى: اجعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. فإن إضافة الحمية إلى الجاهلية اقتضى ذمها، فما كان من أخلاقهم وأفعالهم فهو كذلك. يقول رحمه الله: ومنه قوله لأبي ذر، قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر لما عير رجلا بأمه فقال له: يا ابن السوداء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. لاحظ لي هذا النص وأمثاله للمسلمين أجمعين نافع، ولأولئك الذين ولجوا وولغت ألسنتهم في التكفير أنفع وأنفع. إنك امرؤ فيك جاهلية، ما قال أنت جاهلي، أنت جاهلي، قال إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني فيك يا أبا ذر خصلة من خصال الجاهلية. ما هي هذه الخصلة؟ العصبية. أتعيرون الناس بأمهاتهم وآبائهم؟ ما تستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. ولذلك مما يروى في هذا وهو مشهور، لما جاء ملك غسان وقد أسلم يطوف بالكعبة، فإذا برجل أعرابي وطئ على طرف ثوبه فانحل إزاره فلطمه على وجهه، فلما وقف أمام عمر قال عمر: يلطمك الأعرابي على وجهك كما لطمته على وجهك. فقال: أنا ملك غسان. قال: وإن؟ قال: أنظرني هذه الليلة ومن الغد ارتد عن الإسلام ورجع إلى بلده، ارتد عن الإسلام ورجع إلى بلده. وهذا يدل على أن الإسلام دين العدل ودين المساواة. يقول لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. والشيء بالشيء يذكر في هذا الزمان وهذا الوقت الذي نعيشه، انتشرت مقالة صارت دائرة وصارت مربط فرس في الحب والبغض. يقول بعض الكتاب والأدباء، يقول: هذا المجتمع مجتمع جاهلي، هذا المجتمع مجتمع جاهلي. هذا ما يصح مثل هذا أن يطلق مثل هذه العبارات، وقد يستند عليها المكفرون بغير نص ولا قاعدة ولا برهان ولا حجة ولا سلطان. يستدل الشباب المكفرون والمفجرون بأمثال هذا النص أن فلانا المشهور قال غير مرة في غير كتاب من كتبه المشهورة، قال: هذا المجتمع مجتمع جاهلي. يفهم منه أنه يكفر. ولذلك تتابع مثل هؤلاء الذين يجعلون مثل كتب هؤلاء المفكرين، يجعلونها نبراسا ودستورا، ولجوا باب التكفير من غير احتياط. كفر كفر كفر كفر، بعد كفر ايش فيه؟ ايش في بعد كفر؟ فجر. ها، بعد كفر فجر، بعد كفر اذبح، بعد اذبح اسلب الاوطان والبلدان. وكلها ظلمات بعضها من بعض وفوق بعض، نسأل الله ان يهدينا واياهم سواء السبيل. لذلك أكرر العبارة 100 مرة. أبناؤنا نخاف عليهم، نخشى عليهم من التنطع والغلو ومن الجفاء والتميع، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. لا بد أن نقوم على تربيتهم تربية الاعتدال بلسان الحال قبل المقال. ما هو بس احفظ قرآن، روح احفظ قرآن، وبعدين كيف سلوكه، كيف أدبه، كيف أخلاقه، كيف تعامله مع والديه، تعامله مع مدرسيه، وإلا يحفظ القرآن وبعدين يترك الصلاة كما يفعل أقوام من الشباب. من يوم يقال قد قامت الصلاة في بعض الأماكن، قد قامت الصلاة يخرجون يلعبون بالكرة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يا أخي حفظ القرآن مستحب، تترك فريضة. يجب أن نراعي هذه القضية، قضية التأديب والتربية لهؤلاء الناشئة، وقد وفقهم الله لحفظ كتاب الله تبارك وتعالى. قال فإنه ذم لذلك الخلق ولأخلاق، فإنه ذم لذلك الخلق ولأخلاق الجاهلية التي لم يجئ بها الإسلام. شوف لاحظ لي هذا ضابط عند ابن تيمية، ما ضابط أخلاق الجاهلية؟ قال التي لم يجئ بها الإسلام. ما ضابط أخلاق الجاهلية ونحن مأمورون أمرا بمخالفتهم؟ قال التي لم يجئ بها الإسلام، التي لم يجئ بها الإسلام. ومنه قول الله تعالى، قوله تعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. فإن إضافة الحمية إلى الجاهلية اقتضى ذمها، وهي العصبية والانتصار لأهل الجاهلية وإزكاء النعرات القبلية وما شابه ذلك من العصبية. قال: فما كان من أخلاقهم وأفعالهم فهو كذلك، أي مذموم، ونحن منهيون عن فعله أو قوله. نعم. قال رحمه الله: ومن هذا ما رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال: 3 خلال من خلال الجاهلية: الطعن في الأنساب والنياحة، ونسيت الثالثة، قال سفيان: ويقولون إنها الاستسقاء بالأنواء. قال: وروى مسلم في صحيحه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 2 في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: هما بهم كفر، أي هاتان الخصلتان هما كفر قائم بالناس. دقق معي في العبارة، ينفع لمن له لسان قد طال في تكفير الخلق. مثل هذه القواعد تنفع لمن طال لسانه وأكرم الله السامعين في تكفير الخلق وتبديعهم بغير حجة ولا قاعدة للعلماء والفقهاء. لاحظ الآن كلام نفيس سيتكلم به ابن تيمية رحمه الله مقعدا معتمدا على القرآن والسنة في مسائل التكفير. قال رحمه الله: قال رحمه الله: فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: هما بهم كفر، أي هاتان الخصلتان هما كفر قائم بالناس. فنفس الخصلتين كفر حيث كانتا من أعمال الكفار وهما قائمتان بالناس، لكن ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق حتى تقوم به حقيقة الكفر، كما أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا حتى يقوم به أصل الإيمان. وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة، وبين كفر منكر في الإثبات. نعم. يقول رحمه الله: وروى مسلم في صحيحه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 2 في الناس هما بهم كفر، أي هاتان الخصلتان من خصال أهل الجاهلية ومن صفات الكفار: الطعن في النسب والنياحة على الميت. لاحظ الآن، هذا نص سمعناه منذ الصغر، فقوله هما بهم كفر أي هاتان الخصلتان هما كفر قائم بالناس، هاتان الخصلتان لأنهما من فعال أهل الجاهلية ومن صفات الكفار، فهما خصلتان قائمتان بالناس. فنفس الخصلتين كفر، نفس الخصلتين كفر فيما يتعلق بالطعن وفيما يتعلق بالنياحة، حيث كانتا من أعمال الكفار. الخصلتان كفر يعني من خصال الكفار، ولذلك قال كانتا من أعمال الكفار. من خصلتان كفر، إيش المراد خصلتان كفر؟ علما بأنك لو جئت لرجل مثلا متعصب يدعو إلى عصبية، يدعو إلى عصبية، لا يمكن أن يطلق القول فيه بأنه كافر، لأن الخصلة من الكبائر، نعم من الذنوب العظيمة، لكن المراد إيش هو؟ قال ابن تيمية حيث كانتا من أعمال الكفار، الخصلتان كفر بأي معنى؟ قال حيث كانتا من أعمال الكفار، قال وهما قائمتان بالناس. لكن ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق الذي يقال هذا كافر وهذا مسلم. كافر نقول له اغتسل واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولذلك نقل إلي عجب في الأسبوع الماضي أنني عندما قلت في موضع مناسب من المواضع من جاء إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستغاث برسول الله وقال يا رسول الله ورافع يديه رافعا صوته غير ملتبس عليه، قال يا رسول الله مدد، يا رسول الله أغثني، يا رسول الله اشفي مريضي، قلت هذا شرك. أحد الإخوة التقط في مسموعه أن واحدا يقول من ورائي، يقول يعني هذا كافر ومشرك في مدينة رسول الله وفي الحرم وقدام قبر النبي يكون كافر ومشرك؟ يا أخي سبحان الله العلي العظيم، انت اصبر شوي، انظر إلى هذا التأصيل من ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول لكن ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق. لكن ايش يقال فيه؟ يقال هذا العمل شرك لأنه صرف حق الله لغيره، يعني أنه صرف الدعاء، وهو الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صرف دعاء عبادة من أعظم العبادات لغير الله، هذا العمل شرك. لكن يحول بين أن نحكم على صاحب هذا العمل بأنه مشرك، يحول بين هذا الحكم وبينه إيش؟ أن نقول له تعالى يا أخانا هل تدرك أن هذا الصنيع شرك أكبر وهو دعاء غير الله من الشرك الأكبر؟ إذا قال لا هذا إيمان وتوحيد، كما قال ذلك المضلل والمضلل عندما قال يعني عندما تقولون يا الله توحيد، وعندما يقول فلان يا سيدي عبد القادر يكون إيش؟ يكون شرك؟ يقول كله توحيد وهو يضحك، طبعا هو قال يا لسيد من ساداتهم، هو قال يا فلان، يقول أنت تقول يا الله هذا توحيد وأنا أقول يا رسول الله يكون شرك؟ يقول لا تستمعوا للوهابية كل توحيد. كبرت كلمة وفتوى تخرج من فيه، لا ورب الكعبة، هذا تسوية بين الكفر والإيمان والشرك والتوحيد، بل التوحيد ألا تدعو إلا الله، والشرك أن تدعو غير الله. يا رسول الله يا فلان يا عدوي يا بدوي يا عبد القادر يا جيلاني يا فلان، هذا شرك ورب الكعبة. لكن لاحظ اصبر، هذا العمل شرك، ما نحكم على الرجل بأنه مشرك إلا بعد إيش؟ بعد إقامة الحجة وتوضيح المحجة. فإن ظل على هذا الاعتقاد نقول عمله شرك وهو مشرك، نتقرب إلى الله عز وجل بمثل هذين الحكمين. قال حتى تقوم به حقيقة الكفر، حتى تقوم به حقيقة الكفر، كما أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا. يهودي قال أنا استحسنت الصلاة عند المسلمين فيها رياضة، وقد شفيت من الصداع الملازم لي من عشرات السنين، وعرفت أن المسلمين يصلون ويركعون يسجدون، ها بسم الله الله أكبر. يهودي لا أسلم ولا أشرقت شمس الإيمان في قلبه لكن يصلي. يقول هنا رحمه الله، يقول كما أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا، يصير مؤمنا. أماط الأذى عن الطريق، صلى صام، لكنه ما آمن ولا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هل يصير مؤمنا بذلك؟ لا يصير مؤمنا بهذا. كما أن الإنسان لا يخرج بعمل وإن كان العمل شركيا إلا أن يقرر ويجرم بعمله، وليس ثمة ما يدل على تلازم بين الحكم وبين العمل نفسه، حتى لا يقال لو أن واحدا أخذ المصحف وبدأ يدوس عليه نقول لا، ما نحكم عليه إلا بعد أن نقول أنت تعرف أن هذا كتاب الله، لا نقول هذا العمل كفري. نعم هو نعم قد يحول بيننا وبين تكفيره حائل، لكن نقول إيش؟ هذا العمل ورب الكعبة كفر ويوجب ردة. هذا ما يصنعه الكهنة والعرافون والسحرة والمشعوذون، ما ينالون رضا الجن والشياطين إلا بامتهان المصحف. ولذلك جل الذين يسحرون تجدهم يدخلون بيوت الخلاء ودورات المياه، أعزكم الله وأعز الله كتاب الله كتابة، إلى دورات المياه يكفئون دورات أو يبولون على المصاحف، وعند ذلك يقرب ويصير قريبا جدا ومصاحبا لذلك الجان، يعني ينفذ أوامره ويكون رهن إشارته. فنسأل الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من سحر فقد كفر، من سحر فقد كفر، وحد الساحر ضربة بالسيف. ولا تقل فلان يجيز، فإن العلماء وجمهور علماء أهل السنة والجماعة متتابعون على النهي عن النشرة، وهو فك السحر بالسحر، ولا عبرة بشيء من الفلسفة العقلانية. قال حتى يقوم به أصل الإيمان. وفرق بين الكفر المعرف باللام، المعرف باللام في قوله صلى الله عليه وسلم ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة، فهنا ما يقال كفر دون كفر كما نقل عن ابن عباس في غير هذا الموضع، ولكن المراد هنا كفر مخرج عن الملة، نسأل الله السلامة والعافية. العهد الذي بيننا وبينهم يعني الكفار الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فإذا مات للإنسان قريب وهو تارك للصلاة لا يتعب نفسه ولا يتعب المسلمين ولا يدلس عليهم، يقول صلوا عليه وهو تارك للصلاة، لا حظ له في الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا قول فوق قول رسول الله، ولا حكم يقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أرجو أن نتنبه لزوجاتنا لآبائنا أمهاتنا أولادنا. كثير من الناس يجلس وينبسط ما شاء الله مع أبنائه وزوجته وأولاده، وكثير منهم وجلهم لا يصلون. إيش الانبساط هذا؟ إيش السرور والسعادة والفرح؟ والله لا سعادة ولا سرور مع حالة كونهم تاركين للصلاة مفاصلة، إما تصلوا وإلا والله ما حد يجلس لي في البيت، إما صلاة وإما لا مأوى ولا أكل ولا طعام ولا شراب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ولكننا نضبط العاطفة أيضا، لأن الإنسان قد يدخل بيته لولد لا يصلي يقول أخرج، لكن لا بد من التربية ولا بد من التوجيه ولا بد من التأديب والرعاية، لا بد من الترغيب والترهيب. ولئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم في الأجنبي، فما بالك بالقريب كولد. نعم قال وبين الكفر نعم قال ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة، وبين كفر منكر واضبط معي وبين كفر منكر في الإثبات كقوله صلى الله عليه وآله وسلم ثنتان في الناس هما بهما كفر هما بهما كفر. فالتنكير هاهنا على سبيل الاحتياط، يعني صفتان من صفات أهل الكفر وأهل الجاهلية. نعم، وقد تقومان في نفر من هذه الأمة، نعم، لكن يحول بينك وبين أن تحكم عليهم بأنهم جاهليون أو أن المجتمع جاهلي أو أنهم كافرون، يحول بينك وبينهم إقامة الحجة وتوضيح المحجة. فإذا أصروا وألحوا أحكم بالحكمين متقربا إلى الله بهما، حكم على العمل بأنه كفر وحكم عليهم بأنهم مشركون كافرون، لأنهم يدعون ويستغيثون بغير الله، والله أعلى وأعلم.